يعني أن القاضي إذا حكم في حكومة ما مهما كان حكمه لا قيمة له من حيث الناحية المادية فحكمه لا ينفذ إذا كان صدر منه حالة غضبه، فمن باب أولى أن لا يقع طلاق الغضبان الذي فيه خراب بيت أنشأه بحكم الشرع بإشهاد وإذن ولي الأمر، فلا يكون هدم هذا البيت بكلمة تصدر ممن بناه في حالة غضبه، فلا بد أن يكون مريدا لذلك، كما يشعرنا بذلك قوله تبارك وتعالى: فإن عزموا الطلاق فإن الله من بعد ذلك لغفور رحيم. فالعزم لا يقترن مع الغضب، فالغضب يمنع التفكير وجمع العزم والهمة على تنفيذ أمر ما. لذلك كان القول الراجح أن طلاق الغضبان لا يقع، ولابن قيم الجوزية رحمه الله رسالة خاصة في هذه المسألة أظن اسمها إغاثة اللهفان في طلاق الغضبان. نعم. صحة الحديث: اللهم أني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك لأنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك، ويقوله 4 مرات في المساء و4 مرات في الصباح. هذا حديث أخرجه أبو داود بإسناد ضعيف عن أنس بن مالك رضي الله عنه، فهو لا يصح من حيث إسناده. السؤال الآخر: هل حديث ركان أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل طلاق 3 واحدة؟ في ثبوته نزاع بين المحدثين، وأنا لا يحضرني الآن القول الراجح في ذلك، ولكن حديث مسلم عن ابن عباس كان الطلاق في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد أبي بكر وشطر من خلافة عمر كان الطلاق بلفظ 3 واحدا يؤيد معنى هذا الحديث. الحديث الوارد: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بين السواري، فهل هذا صحيح؟ نعم. أين يوجد؟ يغلب على الظن أنه في مستدرك الحاكم. قول الرجل: اللهم صل على محمد صلاة تنجينا بها من كل هول وتفرج بها من كل كرب، هل هذه الصلاة من التوسل المشروع بالعمل الصالح؟ كيف قلت أخيرا؟ هل هذه الصلاة من التوسل المشروع بالعمل الصالح؟ هو أولا لم يرد، أما هل هو من التوسل بالعمل الصالح فأعيد نصه عليها. يقول: قول الرجل: اللهم صل على محمد صلاة تنجينا بها من كل هول وتفرج بها من كل كرب، هذا هو القول. يبدو أنه توسل جائز، لأنه توسل بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو بلا شك عمل صالح. الحديث أن لله تعالى يدين وكلتا يديه يمين، ويوجد حديث آخر أن له يدا شمالا، هل هذا وهم من الراوي مع أن الحديث عند مسلم؟ نعم، الحديث الذي عند مسلم فيه راوي متكلم فيه بحق، ولكن للفظة الشمال في حديثي هذا شواهد أخرى جاءت خارج الصحيح،

وبعضهم يقول أن يحلق لحيته، وهكذا تبرر وتسوغ ارتكاب المعاصي في سبيل طلب الرزق. والرسول عليه الصلاة والسلام كما سمعتم آنفا يقول: فإنما عند الله لا ينال بالحرام، أي إنما عند الله من الرزق المقسوم والجنين في بطن أمه لا ينبغي للمسلم أن يسعى إلى تحصيله بمعصيته لربه تبارك وتعالى. هذا معنى قول الحديث: فإنما عند الله لا ينال، أي لا ينبغي أن ينال بالحرام. فإذا يجب أن لا نذكر مثل هذه الأعذار، فإنها مخالفة للشريعة. السؤال يقول: لي ابنة خالة وليس هناك من يعلمها، فتجلس مع أخواتي النساء، فتجلس لكي تستمع مني، فهل هذا يجوز أم لا؟ أعد علي. له ابنة خالة ويتجلس مع أخواته النساء وليس هناك من يعلمها، تجلس لتستمع منه الدرس، فهل يجوز هذا؟ يجوز إذا كان هناك ولي أمرها كأخ أو أب أو نحو ذلك. إذا لا يجوز. هل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض عين أم فرض كفاية مع ذكر الأدلة لو تكرمتم؟ فرض كفاية، لأن الآية صريحة في ذلك: ولتكن منكم أمة، وليس كل فرد من أفراد الأمة. نعم. حديث: من أودع وديعة فلا ضمان عليه، ما صحته وما معنى الوديعة؟ لا يحضرني الآن درجة هذا الحديث. أما الوديعة فهي بمعنى الأمانة، إنسان يودع وديعة عند إنسان ليعود فيما بعد ويسترجعها منه، فهذا معروف معناه، لكن الحديث لا أذكره. نعم. في حديث: الجار أحق بشفعة جاره، هل الجار هنا هو الجار أو الشريك؟ بين لنا ذلك جزاكم الله خيرا. الجار مطلق والشريك أولى وأولى. وكيف تكون الشفعة؟ وهل يصح في الشفعة كحل العقال؟ لا، هذا حديث ضعيف. الشفعة كحل العقال حديث ضعيف لا يصح الاحتجاج به. المسح على الخفين بالنسبة للتوقيت وعدم التوقيت كيف يتم الجمع فيها، كحديث صفوان وعلي وخزيمة في التوقيت مع حديث عقبة بن عامر في قول عمر له: أصبت السنة؟ لا اختلاف بين أحاديث التوقيت وبين حديث عمر حينما قال لعقبة: أصبت السنة. ذلك لأن عقبة كان بريدا وكان مرسلا إلى عمر الخطاب في مهمة، فهو اجتهد ولم يتسع له الوقت للتوقيت المذكور في الأحاديث الصحيحة أن المسافر يمسح 3 أيام لياليها. فالأصل في التوقيت هو هذا الحديث، حديث علي وغيره، أنه للمقيم يوم وليلة وللمسافر 3 أيام لياليها. أما قصة عقبة فهي ليس لها دلالة عامة، وإنما قول عمر أصبت السنة في مثل تلك الحالة التي كان فيها عقبة، حالة الشخص المستعجل لقضاء مصلحة إسلامية هامة ليصل بأقرب وقت ممكن إلى الخليفة المسلم. فعلى هذا لا تعارض بين الأحاديث الموقتة وبخاصة إن أحاديث مرفوعة، وبين قول عمر أصبت السنة لأنه يقول ذلك في وضع خاص، ولا تعارض بين الخاص والعام كما هو معروف دائما. هناك رسالة صحها صاحبها حديث بردة المديح لكعب بن زهير، وهل هذه البردة بانت سعاد صحيحة؟ أنا لم أطلع على هذه الرسالة، ولكن علمي أن القصة في كسوته عليه الصلاة والسلام بردته لكعب وإنشاده هذه القصيدة ليس لها إسناد تقوم به الحجة، بل فيه مجاهيل. وكيف صح صاحب الرسالة هذا الحديث ما وقفت عليها حتى أنظر فيها. ما فهمت عليك يا أخي، صاحب الرسالة من؟ صحح الحديث في رواية الذي ذكر حافظ الحجر في كتاب الإصابة. ايش يهمني هذا؟ يهمني أعرف ما مسكه بالتصحيح. نعم، هذا السؤال له عودة على ما سبق. يقول هناك طلاب في الباكستان يدرسون هناك وعدة جاليات عربية، وفي الصوم تتأخر الباكستان يوم أو يومين، فهل يصومون مع البلاد العربية التي تعلن رؤية الهلال، أم يتقيدون بالمجتمع الباكستاني بقوله عليه الصلاة والسلام الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون؟ هذه مشكلة تتكرر في بعض السنين. من كان في بلد ولم يعلن فيه الصيام فلا يجوز أن يصوم مع بلد آخر. ونحن لما ذكرنا آنفا أن قوله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته، قلنا من فوائد هذا الأمر توحيد المسلمين في صيامهم. ولكن معلوم أن المسلمين اليوم لم يتفقوا بعد على تنفيذ هذا النص النبوي تنفيذا عاما، ولا تزال بعض الدول تستقل في الصيام عن بعض الدول الأخرى. ولهذا فمن كان في دولة كالباكستان مثلا ولو كان من البلاد العربية فهو مقيم فيها لطلب العلم أو لمصلحة أخرى، فلا يجوز له أن يخرج في صيامه عن الإقليم الذي هو الآن يعيش فيه، لأن في صيامه مع البلد العربي سيزيد الخلاف خلافا جديدا، فسيصبح بعض ذلك الإقليم يصومون مع إقليم آخر، والبعض الآخر وهو الأكثر يصوم مع الإقليم الذي هم فيه، فتزداد الفرقة ويزداد الخلاف بين المسلمين. والمفروض محاولة تقليل الخلاف بين الناس وليس من الجائز تكفيره. وسيقع هذا الذي يصوم مع البلاد العربية في مشكلة أخرى، وهي الخروج من الصوم ثم صلاة العيد، فسيقع في اضطراب كثير. ولذلك فمن باب دفع المفسدة الكبرى بالمفسدة الصغرى عليه أن يصوم مع الإقليم الذي هو يعيش فيه. هذا الكلام طبعا ينطبق أيضا على عيد الأضحى كذلك. يقول هنا صاحب السؤال أنه يحبكم في الله. أحبه الله كما أحبني. السؤال: